بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم الثالث من أيام حلب وفتحها، وقد تقدم أن مدينة حلب فتحت وبقيت القلعة، ولكنها قلعة حصينة من أحصن القلاع في الشرق بأكمله. فلما تحصل يوقنا بعد أن قتل يوحنا وقتل 300 من أعيان حلب في قصة مضت في الدرس الماضي، تحصن وجيشه والبالغ عدة آلاف في قلعة حلب، وكانت من أمنع الحصون في الشرق. عقد أبو عبيدة رضي الله عنه مجلسا لأهل الحل والعقد، حضره كبار القادة ووجهاء الناس للتشاور، وطلب أبو عبيدة منهم إبداء رأيهم حول هذه القلعة الحصينة. وكان من بين الحضور رجل من أهل اليمن يقال له يونس بن عمر الغساني، وكان مسلما ممن استوطن الشام قبل دخول الجيوش الإسلامية إليه، وكان ذا خبرة دقيقة في الشام وجبالها وبدنها وأوديتها ومختلف مناخها في جميع الأقاليم. فطلب الكلام فأذن له أبو عبيدة فقال: إن الله تعالى فتح على يديك الشام، الشام سهله وجبله وحزنه ووعره. ثم أشار إلى هرب هرقل إلى القسطنطينية فقال: وأما بقايا عساكرهم فهي من وراء الدروب، وهي جبال وعرة ومضايق صعبة، وامتلأت قلوب القوم رعبا مما أباد الله منهم على أيدي المسلمين، فلم تعد لهم قلوب يقاتلون بها المسلمين. ثم اقترح عدم مهاجمة القلعة ومحاولة اقتحامها بحد السيف لصعوبة ذلك، ونصح بالاكتفاء بفرض الحصار الشديد على القلعة، لأن ذلك أجدى للمسلمين الذين أصبح أكثر الشام تحت سيطرته. ثم قال: حاصر القلعة أيها الأمير، وبث الخيل تشن الغارات في بقايا البلاد كشاطئ الفرات، فإنهم شبه معزولين وليست لديهم أمداد تعينهم على المقاومة، وطرق ومسالك الشام تحت سلطان المسلمين. وكان خالد رضي الله عنه حاضرا يسمع اقتراح الغساني، فأعجبته اقتراحاته فأشار على أبي عبيدة أن يعمل بها، إلا أن خالد رضي الله عنه خالدا أضاف إلى اقتراح الغساني اقتراحا آخر، وهو أن يقسم أبو عبيدة الجيش قسمين: قسم يشن الغارات على شتى الأقاليم المتبقية تحت سيطرة الروم ولا تبعد كثيرا عن حلب، وقسم يفرض الحصار الشديد على القلعة لعله يفتتحها عن طريق الاقتحام. فعمل أبو عبيدة رضي الله عنه باقتراح الغساني اقتراح خالد، فنجح العمل بالاقتراح الأول، و فرض الحصار على قلعة حلب. ثم شن خالد هجوما عنيفا على القلعة بغية افتتاحها بالسيف، ولكن يقنى تمكن من إحباط هذا الهجوم وتشتيت قوات المهاجمين. وكانت قلعة حلب ولا تزال حتى اليوم على جبل عظيم، وبنيت بناء محكما، وكل فاتح عظيم يسيطر عليها يدخل تحسينات على تحصيناتها. ومن الذين قاموا بتقويتها وإصلاحها فيما يذكرون الإسكندر المقدوني لما سيطر على الشرق الأوسط. وأما الهجوم الذي شنه أبو عبيدة وقواته على القلعة، فذكرت بعض المصادر التاريخية عن رجل اسمه مسروق بن مالك، وكان ممن شهد هذا الهجوم. قال مسروق: والله ما رأيت في قتال حصون الشام يوما أعظم من ذلك اليوم، أي الهجوم على قلعة حلب، لأننا نشبه دوران الحرب كدوران الرحى، تطحن ما دارت عليه. لقد برزنا إليهم في أول حربهم، وتبادر أبطال اليمن وسادات ربيعة ومضر يتلو بعضهم بعضا وهم يطلبون القلعة، وجعلوا يطلبون القلعة من حيث لا طريق لها، فإذا دنوا منها أخذتهم الحجارة من كل جانب ورماهم الروم بالمجانيق والعرادات. ثم قال مسروق: كنت أنا وأصحابي أقرب الناس إلى القلعة، فكررنا راجعين على عقابنا، فقد شدخت أحجار المنجنيق وبقية الآلات خلقا كثيرا، قتلت بعضهم وأصابت بعضهم بجراح. وكان من بين الشهداء عامر بن الأصلع الربعي ومالك بن خزعل الربعي ورجال من أهل اليمن من آل عامر، وأصيب بعضهم بعهات ظلوا يعرجون من يوم القلعة. وقال مسروق: كنا نرى فيما بعد بسنين خلقا قد عرجوا ممن أصيبوا يومئذ. قال: وبعد تراجع المسلمين أمر القائد بدفن الشهداء ومعالجة الجرح. وجاء في بعض المصادر أن أبا عبيدة نصب راية ودعا رجاله إلى الاجتماع وقال: أيها الناس، إنكم قاتلتم اليوم على غرة، فادفنوا الشهداء وشدوا كل من أصابه جرح وانتدبوا المسلمين إلى ذلك. أما الروم فقد انتابهم فرح وغرور بسبب نجاحهم في صد الهجوم، وأكد لهم يقنى أن هزيمة المسلمين ساحقة وأنهم لن يطمعوا مرة أخرى في الاقتراب من القلعة، وقال: إن العرب لن يدنوا بعد اليوم من هذه القلعة، وإن حاصرونا فلأكيدنهم ولأهبطن إلى قواعدهم وأهاجمهم حتى أطردهم. وكان هو ذا دهاء عسكري، وكان شجاعا إلى حد التهور، وكان سفاحا كما تقدم. فكيف وهو محصور في القلعة ولقد كان لديه قوات كثيفة من الفرسان والمشاة، وكان يمني نفسه بفك الحصار عن القلعة وطرد المسلمين بالقوة وعن طريق الغارات الصاعقة المفاجئة؟ وفعلا قام بهجوم صاعق مفاجئ في جنح الظلام على عدة معسكرات للمسلمين حول القلعة، فقد انتخب 2000 فارس من قواته الخاصة وكلفهم أن يهاجموا أطراف المعسكرات في الليل في الوقت الذي يكون العسكر فيه نياما، فنفذوا هذه العمليات وأخذوا المسلمين على حين غرة وهاجموا المعسكرات، ولم يشعر المسلمون وهم نيام إلا بالهجوم الرومي عليهم. يقول عبد الله بن سليمان الدينوري: وكان ممن نقل أخبار فتوح الشام عن ثقات من المسلمين، قال: انتخب يقنى 2000 من خيار بطارقته وأبطاله وقال لهم: انزلوا مسرعين وليحذر بعضكم بعضا وميلوا على أطراف عسكر المسلمين إذا خمدت نيرانهم واغتنموا الغرة. ثم أسند قيادتهم إلى وزيره، قال: فنزلوا ليلا من القلعة وجعلوا يدورون حول العسكر إلى أن أتوا إلى مكان قد خمدت نيرانهم وكانوا بادية أهل اليمن. قال عبد الله بن صفوان، وكان أحد الذين تعرضوا للهجوم: كنا تلك الليلة غارين آمنين من عدونا لكثرتنا، وقد غفل حراسنا، فلم نشعر إلا وجماعة الروم قد هجموا علينا وهم ينادون بلغتهم وأعلنوا التبهرج بزينتهم ولا نعلم ما يقولون. قال: وضعوا الأسياف فينا فثار الناس إلى سلاحه، فكان النجيب منا من استوى على جواده وهو لا يعلم ما الأمر، وقتل من المسلمين في هذه الغارات بعض الناس، وشعر المسلمون في أنحاء المعسكر فصاروا يتنادون: النفير النفير، دهينا ورب الكعبة. وأسرعوا إلى خيمة أبي عبيدة في بعض رجاله وهم ينادون: كبسنا يقنى. وعندها ركب أبو عبيدة في بعض رجاله وجعل يدور حول العسكر، فنظر قائد الروم المغيرين إلى العرب يتسابقون نحوه، فنادى في أصحابه: من كان أخذ شيئا فليتركه وليطلب نجاة نفسه. انسحبوا إلى القلعة وتمكنوا من أخذ 50 أسيرا من عسكر الإسلام، وأدرك خالد الروم في اللحظة الأخيرة فهاجمهم وألقى القبض على 100 من فرسانه وقتل عددا من المهاجمين، والبقية لجأوا إلى القلعة. وبعد تلك الغارة التي قام بها يقنى على أطراف معسكرات المسلمين، وجه أبو عبيدة رضي الله عنه اللوم إلى فرق الحراسة وقال: عزيمة من الله تعالى ثم من أبي عبيدة على كل رجل ألا يكل حرسه إلى غيره، وليكن كل رجل منكم حارس نفسه ولا يتكلم بعضكم مع بعض. فانتبه المسلمون وأخذوا حذرهم وشددوا الحراسة في الليل على المعسكرات، ومع ذلك ظل يقنى مصرا على النيل من المسلمين والاستنزاف، وكانت له استخبارات دقيقة ونشطة من العرب المتنصرة، وأخبروه ببعض الثغرات. وكان المسلمون قد عقدوا الصلح مع أهل الضواحي والأرياف حول حلب من نصارى العرب، وكانوا على ولاء للمسلمين وفي ذمته ويقدمون لهم المساعدة والتموين والعلوفة لخيله. فحدث أن أبا عبيدة رضي الله عنه كلف وحدة من جيش المسلمين قوامها 100 فارس ليتجهوا إلى جهة معينة من قرى أهل الذمة ليجلبوا منهم على ظهور الجمال والبغال بعض التموين للجيش والعلف الخيل. وكان رجل من العرب المتنصرة مدسوسا داخل معسكر المسلمين، فاطلع على كافة التفاصيل لما ستقوم بهذه الوحدة المكونة من 100، فسار إلى يقنى وأبلغه بذلك وحدد له الأماكن التي ستتجه إليها لأداء مهمته. فانتخب يقنى في الحال 1000 فارس من خاصته، وكلفهم أن يتبعوا الجاسوس العربي المتنصر ليدلهم على هذه الوحدة الإسلامية المكلفة. وقال: والله لأضيقن على العرب مسالكهم ولأقطعن عليهم طرقاتهم. وعندما أقبل الليل فتح أحد أبواب القلعة وخرج منه 1000 فارس كي يهاجموا 100 فارس هؤلاء. وما زال الجاسوس العربي المتنصر تقدم القوة الرومية حتى وقف بهم على الوادي الذي توجد به الوحدة الإسلامية، ويقودهم رجل اسمه مناوش ابن الضحاك. وكانت الوحدة قد أوقرت بغالها وجمالها بالمؤن والعلوفة من قرى الأرياف، وأبصر مناوش القوة الرومية فعلم أنه محاط بقوة كبيرة تريد إبادة وحدته والاستيلاء على ما لديه من علوفة ومؤن الجيش، فأمر أصحابه بالاستعداد لمواجهة الروم. ولقد هاجم 1000 فارس من الروم الوحدة الإسلامية الصغيرة وأحاطوا بهم من كل مكان، ودارت معركة شرسة قتل فيها الكثير، واستشهد القائد ابن الضحاك رحمة الله عليه وغيره من كبار رجاله. وبعد أن استشهد كثير منهم وكثير منهم من قبيلة الطي اليمانية الباسلة، انسحب الباقون على متون الخيل، وعمد قائد الروم إلى قتل الجمال والبغال التابع للوحدة الإسلامية، وحمل ما خف مما تحمله للمسلمين، واختفى في أحد الوديان إلى حلول الظلام ليتمكن من العودة إلى القلعة. وكان هؤلاء أكثرهم ميالون للمسلمين لأنهم في ذمتهم. وقبل أن تتمكن القوة الرومية من الانسحاب والرجوع إلى القلعة، بلغ أبو عبيدة رضي الله عنه ذلك الأمر، فساءوا الأمر واهتم به غاية الاهتمام واشتد عليه الأمر، واستدعى خالد رضي الله عنه وأمره أن يأخذ معه وحدة مدعمة بالأبطال ويلحق بالقوة الرومية قبل تمكنها من العودة إلى القلعة. فسارع خالد رضي الله عنه فألف وحدة خفيفة من الفرسان انتخبهم بنفسه وانتقاهم، ولا أحد أعرف بالرجال منه. ثم اتجه على جناح السرعة إلى حيث يختبئ الروم ومعه بعض من شهد معركة الوادي ليدله على الطريق. وما زال خالد يحث السير بوحدته الخفيفة من الفرسان حتى وصل مكان المعركة، فوجد جثث الشهداء مبعثرة في الوادي، والمعاهدون حولها يبكون ويرتجفون خوفا ظنا أن المسلمين سيحملونهم مسؤولية ما أصاب هؤلاء. ولكن خالد رضي الله عنه خالدا لما وصل مكان المعركة بثوا الطمأنينة في نفوس المعاهدين، لأنه يعرف أنه لا يد لهم فيما أصاب هؤلاء، وأخبروه بتفاصيل ما حدث ودلوه على الطريق الذي سلكه الروم وحددوا له موقع هؤلاء. فأطلق خالد رضي الله عنه ورجاله لخيلهم الأعنة كي يلحقوا بالروم، وكان المعاهد الذي معهم خريتا خبيرا بمسالك تلك النواحي. وصل خالد إلى أحد الأودية وقام بفحص الطريق، وقال لخالد إن البطريق وقواته لم يعبروا بعد الطريق إلى القلعة، ولا بد أنهم سيمرون بهذا الطريق، فقال: عليك أن تكمن برجالك على جانبي هذه الطريق، فإن البطريق قائد القوة لا بد أنه سيمر بها. وكان الليل قد خيم بظلام، فعمل خالد بنصيحة هذا المعاهد وما هي إلا برهة حتى وصل البطريق وقواته التي أوقعت بقوات المسلمين وهم يحثون السير كي يلجأوا إلى القلعة قبل أن يلحق بهم المسلمون. فلما توسط الطريق بقواته وسط الكمين الذي نصبه خالد رضي الله عنه، انقضت هذه القوات على الروم، وصاح خالد في الروم صيحة انخلعت لها قلوبه، ثم قصد إلى قائد الروم فضربه بالسيف حتى صار في القتيل، وساد الاضطراب الروم رغم أنهم أكثر عددا من خالد وقواته. وعندما علم رجال البطريق أن خالد هو الذي يهاجمهم ركنوا إلى الفرار، ولكن خالد ضيق عليهم المسالك فصار الروم يقتلون دون أي مقاومة، وتمكن خالد رضي الله عنه من إبادة أكثر تلك القوى الرومية، ووقع في يديه أكثر من 300 أسير. ضرب أعناقهم أمام أسوار القلعة لإرهاب العدو حتى لا يتجرأ عليهم مرة أخرى، ولأن يقنى ضرب أعناق الأسرى الخمسين على أسوار القلعة أمام أعين المسلمين. وبعد تلك الغارتين شدد المسلمون الحصار على قلعة حلب، ورابطت قوات الإسلام على أهم المسالك المؤدية للقلعة، ومع ذلك تكررت غارات يقنى على معسكرات المسلمين مرة هنا ومرة هنا. فقال خالد: إنا كنا نظن أن محاصرون القوم، وإذا نحن بخلاف ذلك، إنهم يرقبون غفلتنا وينتظرون غرتنا. وتقدم خالد رضي الله عنه إلى أبي عبيدة باقتراح لإحكام الحصار ومنع حروب الصاعقة هذه المفاجئة. وخلاصة اقتراح خالد أن ترابط قوات الجيش على الطرق التي تؤدي للقلعة وتراقبهم مراقبة دقيقة، ولا يغفل الحراس ليلا ولا نهارا. وقال خالد لأبي عبيدة: الصواب أن نجعل عليهم حرسا في كل طريق يمكننا، ولا نمكنهم أن يخرجوا من قلعتهم، ونضيق عليهم ما استطعنا. فقال أبو عبيدة: جزاك الله خيرا أبا سليمان، ما أبصرك بالأمور. وفي الحال أمر أبو عبيدة بتكوين قوة من رجال الجيش لمراقبة الطرق، وعلى رأسهم أشجع الرجال وأرسخهم قدما ضرار بن الأزور وقيس بن هبيرة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وميسرة بن مسروق. فتوزعت قواتهم حول القلعة وأحكموا الحصار عليها وراقبوا الطرق وحرسوها حراسة شديدة. فكان هذا ضايق يقنى ضيقا شديدا، وتضاءلت غارات المفاجئة وانعدمت، ومع ذلك كان يقوم في حالات نادرة ببعض الغارات الخاطفة. فالمراد أنه ضيق عليه وفشلت جميع محاولاته التي قام بها. ثم اكتشف يقنى اكتشف المسلمون بعض الجواسيس داخل معسكرهم ليقنى، وكان أبو عبيدة متوقعا قيام يقنى بهذا العمل، فكان حذرا من هؤلاء الجواسيس. فقال أبو عبيدة: إن جواسيس عدو الله تكشف أخبارنا وتحذره. ثم طلب من خالد أن يتولى بنفسه مراقبة معسكرات المسلمين، وقال: إني أقسم عليك يا أبا سليمان إلا جلت في عسكرنا واختبرت الناس فلعلك تقع بأحد الجواسيس. فقام خالد رضي الله عنه وركب وشرع يتجول في مختلف المعسكرات يبحث عن هؤلاء. وبينما هو يتجول إذ بصر برجل من العرب المتنصر يقلب عباءة يتظاهر أنه يرغب في الشراء، فشك خالد في أمره فجعل يراقبه ثم أمر بإحضاره، فلما حضر استجوبه، ولكن الله فضحه رغم أنه يزعم أنه من أهل اليمن، فبدرت منه كلمة تبين لخالد منها أنه جاسوس. فقال: من أي الناس أنت؟ قال: من أهل اليمن. قال: من أي أهل اليمن؟ قال: من غسان. وكلمة غسان تكفي لإيقاع الشك في القلوب لأنهم أتباع الرومان. وهنا شدد عليه خالد فقال: يا عدو الله أنت عدو، أنت عين لعدونا. فأنكر ذلك وقال: ما أنا متنصر، أنا مسلم. فلم يصدقه خالد وذهب به إلى أبي عبيدة، فقال أبو عبيدة: اختبره أبا سليمان. قال: كيف؟ قال: اختبره بالقرآن والصلاة، فإن أجابك وإلا فهو منهم. فقال خالد لهذا الغساني: قم وصلي ركعتين واجهر بالقرآن. فأسقط في يدي الغساني لأنه لا يعرف لا الإسلام ولا الصلاة ولا القرآن، فاعترف أنه عميل ليقنى. فقال خالد: هل أحد مثلك في معسكر المسلمين؟ قال: كنا ثلاثة أنا أحدهم، والاثنان ذهبوا إلى القلعة ليخبروا يقنى بخبركم، وتخلفت أنا لأنظر ما يكون من أمركم. وبعد أن تمت إدانة الرجل خيره أبو عبيدة أن يدخل في الإسلام أو يقتل لأنه جاسوس، فدخل في الإسلام وشهد شهادة الحق وكان تحت المراقبة. وكان المسلمون في شتى الأقاليم منذ أن سمعوا بفتح باب الجهاد في الشام والعراق يتوافدون على المدينة ويضعون أنفسهم تحت تصرف عمر رضي الله عنه، وأكثرهم يختار الشام. فحدث أن جاءت مجموعة من المقاتلين اليمانيين إلى المدينة يطلبون الانخراط في سلك المجاهدين، وكانوا من طريف وكندة، فبعث بهم عمر إلى أبي عبيدة، وكان منهم رجل من حضرموت من مواليهم اسمه دامس وهو زنجي، كان عملاقا محاربا تخط رجلاه في الأرض يراكب الحصان، وكان شديد السواد عظيم الخلقة شديد البنية، وكان في الجاهلية بحضر موت يخافه جميع الفرسان لشدة بأسه ولما أعطاه الله من بسطة في الجسم، ولذلك أسلم وراغب أن يسخر كل قواته وخبراته في خدمة المسلمين، فأرسله عمر إلى أبي عبيدة، وعن طريق فضل الله عز وجل ثم دامس هذا فتحت قلعة حلب. ولا حديث آخر رضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان، وألحقنا الله بهم غير خزايا ولا مفتونين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.